ملعبنا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا من فرح الدنيا علينا من شهدة تسقينا وبكرة مستنينا من فرح الدنيا علينا من شهدة تسقينا وبكرة مستنينا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا من فرح الدنيا لينا من شهدة بتسقينا وبكرة مستنينا من فرح الدنيا لينا من شهدة بتسقينا وبكرة مستنينا ناسية هنا ناسية أيام كانت قاسية ناسيها معك يا عيوني وفاكر يا خافي لوموني ناسيها معك يا عيوني وفاكر يا خافي لوموني ماي لومو طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي مالي. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير الرائع محمد حمزة صاحب 1200 أغنية متنوعة ما بين العاطفية والشعبية والوطنية أيضا، ومن أشهر أغنياته الوطنية يا حبيبتي يا مصر للفنانة القديرة صوت مصر شادية الذي لحن لها أيضا آخر ليلة خلاص مسافر وقال لي كلام مستمعينا. قال لي كلام غناء الفنانة الكبيرة شادية وكلمات الشاعر الكبير محمد حمزة نجم سهرتنا الليلة موجة نغم الذي كتب أيضا للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة يا خسارة نسي ليلة من ليالي فتونة والطير المسافر. Me مستمعينا مع موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير الراحل الرائع محمد حمزة، الذي كتب أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، فكتب لفايزة أحمد، عفاف راضي، مدحت صالح، هاني شاكر، سميرة سعيد وأصالة. وهنستمع الآن بصوتها لأغنية سامحتك كتير. سامحتك عشان في قلبي مكان لحبك زمان زمان اللي كان. سامحتك عشان في قلبي مكان حبك زمان زمان اللي كان. قلبك حب يدفيني قربك مني كفيني. خطوة ما تبعد بينا قبل الحيرة ما تيجي تزورنا. قبل الخطوة ما تبعد بينا قبل الحيرة ما تيجي تزورنا. كنت بسامحك أيوة بسامحك كنت بدارك ترعنا جرحك. كنت بسامحك أيوة بسامحك كنت بدارك ترانا جرحك. سامحتك سامحتك سامحتك كتير. سامحتك سامحتك بقلبي كبير. سامحتك سامحتك سامحتك كتير. سامحتك سامحتك قلبي كبير. ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لأني بحب بضمير. سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك كتير كتير. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير الراحل محمد حمزة، الذي ولد ورحل عن عالمنا في شهر يونيو. وبنحتفل الليلة بباقة مختارة من أجمل ما كتب لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهي نتوقف الآن أمام لون آخر من ألوان الغناء التي قدمها الشاعر الكبير محمد حمزة بتعاونه مع الفنان الكبير محمد رشدي، فكتب له طاير يا هوى متى أشوفك وعلى الرملة. عالرملة وعالرملة أو خايف من تهد الرملة وتهد قصوري وياها وتضيع كلمة كتبناها عن الرملة عن الرملة خوفي لا يكون مجاريبي عالرملة وقاعد حبيبي ويا خوفي لا يكون مجاريبي وسايبنا بني أمل في الرملة أحلم وقصور واكتب كلمة وسايبنا بني أمل في الرملة أحلم وقصور واكتب كلمة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها على الرملة على الرملة مختار بجبينه العالي عالرملة ماشي الغالي يتمختر بجبينه العالي لو بص وشاور ونادالي حجرينه وابوس خد الرملة عالرملة وماشي الغالي يتمختر بجبينه العالي عالرملة وماشي الغالي يتمختر بجبينه العالي لو بص وشاور ونادالي حجرينه وابوس خد الرملة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها على الرملة على الرملة أحباب وإخوان بيقولوا للموت حكايات عالرملة أحباب وإخوان بيقولوا للموت حكايات عالحب وسيرته أسراره وحبايب منه بيتات عالحب وسيرته أسراره وحبايب منه بيتات وكفاية عليا أنا قاعدين عالرملة حبيبي وكفاية عليا أنا وانت قاعدين عالرملة يا حبيبي والسر ما بينا في الرملة عالرملة عالرملة مستمعينا عالرملة غناء الفنان الكبير محمد رشدي وكلمات الشاعر الكبير محمد حمزة نجم سهرتنا الليلة موجة نغم الذي كتب أيضا أشهر أغنيات الفنان الكبير محمد العزبي بهي حد عدى ولا مرة حتى وشاف عينيها إلا وما وراح وقال ألو عندها هي ظلموا البنية شفاوى ولا طبيب، قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، وعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا عن كل الحكاية، كل الحكاية عيون بهية. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم وسهرة خاصة بالشاعر الكبير محمد حمزة، صاحب 1200 أغنية لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. مستمعينا، الجزء الثاني من سهرتنا الليلة هيكون للفنان الذي كان له نصيب الأسد من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة. هنستمع لأجمل ما كتب الشاعر الكبير محمد حمزة للعندليب عبد الحليم حافظ. وخدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا، ساح في القمر غنينا وسهرنا وحكينا. وخدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا، ساح في القمر غنينا وسهرنا وحكينا. قول في عز الكلام سكت الكلام، وفي عز الكلام سكت الكلام، وتريني ماسك الهوى بإيديا. Happy. معينا زي الهوى بصوت العندليب عبد الحليم حافظ وكلمات الشاعر الكبير محمد حمزة الذي كتب أيضا للعندليب موعود سواح أي دمعة حزن لي وحاول تفتكرني من ليالي الليالي من بعدك واللي جراني من ليالي الليالي من بعدك واللي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانضمام إلى التلفزيون لنقل نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنغذي المستشفى كلها يا فندم جهاز تنفس صناعي متنقل قادر على العمل في وجود مصدر أكسجين أو بدون. حالة الطوارئ يا فندم الرعاية مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، جهاز سونار لعمل أشعة موجات فوق صوتية متعددة الاستخدامات ومتنقل، كراس رولي مجهز بأدوية دواعي إنقاذ الحياة، جهاز صدمات لعمل إنعاش لعضلة القلب عند الطوارئ، كما أن الرعاية مجهزة بمنظومة مراقبة مركزية متصلة بجميع المونيتورز الموجودة في الرعاية يا فندم، حتى يتسنى للفرد الطبي الموجود في الرعاية متابعة العلامات الحيوية لجميع المرضى الموجودين في الرعاية في نفس الوقت لتحقيق أعلى معدلات الخدمة الطبية يا فندم. الكشاف الجراحي مجهز جراحي، جهاز الكي الحراري، جهاز صدمات كهربائية في بعض الحالات الطارئة، وجهاز التخدير. كما يوجد لدينا ايضا كافة الأدوية والمستلزمات المستخدمة في العمليات الجراحية بما يضمن الأمن وسلامة المريض. ويا الله شكرا لكم. زيارتك مشرفنا النهاردة يا فندم في غرفة الأشعة التي تتكون من جزئين. الجزء الداخلي يا فندم يحتوي على الجهاز، والجزء الخارجي يحتوي على وحدة التحكم يا فندم. الجهاز يا فندم عبارة عن جهاز أشعة رقمي لا يحتاج إلى تحميض، وبالتالي يا فندم الحالة بتتصور وإحنا بتطلع الصورة على طول على الشاشة، ومن خلال الطبع يا فندم نقدر نطبع الفيلم في أي وقت. الغرفة بالكامل يا فندم مرصصة لحماية الطاقم الطبي من الإشعاع. أي أمر يا فندم. شكرا جزيلا. القاعة اللي سيادتك مش رحنا فيها يا فندم هي القاعة المخصصة لعزل السيدات، وتحتوي على عدد 750 سرير مقسمة إلى 9 قطاعات مميزة بألوان مختلفة. أحب أطمن سيادتك يا فندم إننا اتخذنا كافة الإجراءات اللي بتؤمن المريض طبياً وإدارياً منذ لحظة دخوله إلى استقبال القاعة وحتى وصوله إلى المكان المخصص ليه داخل القاعة. على يمين ويسار سيادتك يا فندم غرفتين لتغيير ملابس المرضى تم تقسيمها طبقاً للون كل قطاع، وعلى يمين سيادتك يا فندم غرفة التعيينات الخاصة بتوزيع الوجبات على المرضى ويليها الصيدلية. أستاذن سيادتك يا فندم في بدء تفقد القاعة. خلال الجولة التفقدية قام الرئيس بالمرور على العناصر المتخصصة من الإدارات المتخصصة المختلفة من القوات المسلحة، والتي تشمل سيارات الإسعاف وأطقم التطهير والتعقيم وعناصر جهاز النقل التابع للقوات المسلحة والإسعاف الطبي الطائر. المستشفيات تحقق الأمان الصحي وتطبق الإجراءات الاحترازية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والتي قامت القوات المسلحة بتجهيزها بقدراتها الطبية والفنية والإدارية لمساندة أجهزة الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا. دار الإذاعة بالقاهرة، وقد أذعنا على حضراتكم نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم. أحبك أحبك يا مصر، أحبك أحبك أحبك يا مصر، أحبك أحبك أحبك يا مصر، أحبك أحبك أحبك يا مصر، أحبك أحبك في أرضك وشمسك وظلك، بحبك في زهرك ووردك وفلك. نستكمل مع حضراتكم الآن السهرة الأسبوعية موجة نغم. لا شو عدينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا، عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا، ده انا عمري معاك وهوى يا هوى، عدينا شو عدينا، ده انا عمري معاك معاك معاك. خطوينا خطوينا زوق يا نسيم، خطوينا خطوينا ويا نجوم السما ضمينا، وخدينا بعيد وحدينا نجوم السما ضمينا، وخدينا بعيد وحدينا خلينا كده على طول ماشيين، ما رمانا الهوى ونعسنا اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي احنا يا هوا يا هوا يا هوا، طوحنا وامانا ما يوم يا هوا يا هوا يا هوا، تجرحنا طوحنا طوحنا طوحنا يا هوا يا هوا يا هوا، تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا، وخدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشي مرمانا الهوى ونعزها كل شباب ما يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي معينا. جان الهوى بصوت العندليب عبد الحليم حافظ وكلمات الشاعر الكبير محمد حمزة كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم اللي احتفلنا فيها بالشاعر الكبير محمد حمزة الذي ولد في 20 من شهر يونيو عام 1940 ورحل في 18 من يونيو عام 2010. كل الشكر والتقدير للشاعر الكبير الرائع الراحل صاحب 1200 أغنية الشاعر محمد حمزة. مستمعينا انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر للسيد زكريا من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور.